نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكم وعلينا فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأنف درسنا في قراءة كلام المصنف القاضي البيضاوي عليه سحائب الرحمة، حيث توقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. ختم المصنف كلامه في قضية مالك يوم الدين بإيراد منطوق المجموع لكل ما اتصف به الحق تبارك وتعالى من صفات الكمال والجلال والجمال، مما يجعله هو الحقيق بالحمد وحده دون ما سواه. ومن طريق المفهوم بأن من لم يتصف بهذه الصفات التي اتصف بها من يستحق الحمد لا ينبغي أن ينال شيئا من هذا الحمد الحقيقي، فكانت الآية بمنطوقها ومفهومها دالة على أن الحقيقة بالحمد هو الله رب العالمين دون ما سواه. ثم استأنفت السورة الكريمة قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فماذا قال المصنف رحمه الله؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إنه لما ذكر الحقيقة بالحمد ووصف بصفات عظام، لما ذكر الحقيق أي المستحق للحمد، نعم. ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات، وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك، أي يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة، ليكون أدل على الاختصاص والترقي من البرهان إلى العيان. وكأن المصنف هنا يريد أن يلفت الأنظار عن العلاقة، عن الصلة، عن المناسبة بين قول الله عز وجل مالك يوم الدين وبين قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فبين أن من جرت عليه صفات الكمال والجلال كما قلت لكم وكان المستحق للحمد الحقيقي بالذات دون سائر الذوات، ليست هناك ذات غير ذات الله تستحق الحمد الحقيقي الذي قلنا فيه هو الثناء على الله للجميل الاختياري، ليست هناك ذات من الذوات دون ذات الله عز وجل تستحق الحمد الحقيقي سواه. فلما كان هو المستحق للحمد بذاته كان أهلا لأن يناديه الناس، لأن يناديه العباد، لأن يناديه المخلوق: يا من خصصناك بالعبادة دون ما سواه. فالمحمود على كل حال هو المختص بالعبادة، والمستحق للحمد بلا منازع هو المختص بالعبادة، لا يشاركه في تلك العبادة معبود. فالمعبود بحق هو الله، وما عداه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي آية أخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالإله الحق هو الذي يختص بالعبادة دون ما سواه، والمعبودات الباطلة حتى ولو كان لها عابدون إلا أنها في النهاية معبودات باطلة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نفورا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نعم. ليكون أدل على الاختصاص وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود، فكأن المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدة والغيبة حضورا. يعني هنا المصنف يلفت الأنظار إلى سر اختصاص الإله الحق بالعبادة: إياك نعبد. ثم بين أن الاختصاص بالعبادة ليس قاصرا على تقديم الضمير المنفصل على الطلب، إنما للالتفات في حد ذاته توكيد وتأكيد لهذا الاختصاص. فالله تبارك وتعالى من بداية السورة حتى هنا كان الكلام على سبيل الغيبة، انتقل من الغيبة إلى الخطاب فلم يقل إياه نعبد وإياه نستعين على غرار ما تقدم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم التفت فقال إياك نعبد، ولم يقل إياه نعبد. يعني لو قال إياه نعبد وإياه نستعين أي نعبد من اتصف بالصفات السابقة جميعها ونستعين بمن اتصف بالصفات السابقة جميعها، لكن هذا أمر لو قال على سبيل الغيبة دون الالتفات إلى الخطاب ما أعطى هذا الاختصاص، ما أعطى الإله المستحق للحمد المختص بالعبادة دون ما سواه هذا الاختصاص، إنما كان فيه ما فيه. ومن هنا جمع بين التقديم وبين الالتفات فقال إياك نعبد، ولم يقل نعبد إياك ونستعين بك، إنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، مع جمعه بين التقديم للضمير المنفصل على الالتفات، جمع بين الضمير المنفصل إياك نعبد وإياك نستعين أسلوب الالتفات، حيث قال إياك وإياك ولم يقل إياه وإياه. نعم، واضح. ها؟ نعم سيد. نعم، هذه خصيصة من خصائص الالتفات مع التقديم، هذه خصيصة من خصائص الجمع بين الالتفات وبين تقديم الضمير، كأن المعبود صار عيانا والعابد يعني أصبح في بحر المشاهدة والحضور والقرب، وهو مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. فكأن المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدة والغيبة حضورا. المعلوم أصبح عيانا يرى، والمعقول أصبح محسا مشاهدة. نعم. بنى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه. بنى كلامه على ما هو مبادئ حال العارفين بالله. العارف بالله لا يصل إلى درجة المشاهدة ثم لا يصل إلى درجة المكاشفة ثم المشاهدة ثم المعاينة ثم الاستغراق في الحضرة إلا بعد تحقق أمور، تبدأ هذه الأمور بالتأمل الصادق في آيات الله المبثوثة في الأنفس وفي الآفاق، في آيات الله المتلوة في الكتاب، لأن آيات الله تنقسم إلى قسمين، إما آيات تنزيلية وهي القرآن، أو آيات تكوينية وهي الآيات التي تبث في الأنفس وفي الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم. وده مقام طلبه إبراهيم عليه السلام. ربي، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، يعني أولم تؤمن بقدرتي على إحياء الموتى؟ قال بلى أؤمن، لكني أريد أن أنتقل من مقام المكاشفة إلى مقام المشاهدة، ومن مقام المشاهدة إلى مقام المعاينة. أؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأمأنينة القلب بحقيقة الإيمان لا بد وأن تصل الدرجة القصوى من حضور هذه المعاينة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نعم. معرفة اليقين إلى عين اليقين. لا طبعا، انتقال من معرفة اليقين إلى حق اليقين إلى عين اليقين، المكاشفة، المشاهدة، المعاينة. على حد قول البعض، ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما حكمت بردتي، لا أرى في الكون سواك، فأنت معبودي وأنت إلهي. نعم. بنى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه. وهذا يعلمنا أن الولاية لا تأتي اعتباطا أو مجازفة، الولاية لا تأتي اعتباطا أو مجازفة، وإنما تأتي للعبد ببذل مزيد من الجهد والاستغراق في الطاعة والتأمل الصادق وإمعان النظر في الملكوت وفي الكون علويه وسفليه وكثرة الخلوات مع الله والانخلاع عن الدنيا والبعد عن زخارفها واستحضار مقام الربوبية يكون في حال الخلوة أقوى من حال الحضرة والشهود، لأنك تخلو مع مولاك لا يطلع عليك أحد، هو وحده يراقبك ويراك. فالولاية لا تأتي اعتباطا أو مجازفة، وإنما تأتي بعد مجاهدة، مجاهدة للنفس، مجاهدة للشيطان، مجاهدة للهوى. وأنتم تعلمون قصة العالم العارف الرباني، قصة سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور الله ضريحه، حينما اعترضه الشيطان عليه لعنة الله وأخبره بأن الله قد رضي عنه وأن التكاليف قد انتهت، فلا تكليف عليك بعبادة، لقد وصلت إلى رتبة لم يطلب منك بعدها شيء. إنما العارف الرباني المنضبط بقواعد الشرع عرف أن هذا من كيد الشيطان، فرد عليه وسفه أحلامه وبين له أن العبد ما زال يملك ذرة من مناط التكليف هو مكلف بالعبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقال له يا عبد القادر والله لقد ضللت بهذا كثيرا من العباد غير العارفين العالمين. نعم، فقيه واحد أشد على من 60 عابد، نعم، أو 1000 عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، يعني عابد بدون فقه، عابد بدون فهم، قد يضحك عليه الشيطان وقد يلبس عليه الشيطان وقد يغتر بعبادته وقد يتبجح بها وقد يتعالى على الخلق. كل هذا لا يوجد عند العابد العالم العارف بالله. ثم قفى بما هو منتهى أمره، وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عيانا ويناجيه شفاها. نعم، اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر. آمين. ومن عادة خلي بالك، شوف الدعاء بتاع المصنف، اللهم اجعلنا من الواصلين للعين، يعني إلى درجة المعاينة، دون السامعين للأثر، لأنه لا يلزم من سماع الأزهر عند من استمع إليه أن يكون المستمع فاقها له، لا يلزم. فكم من أناس يسمعون الأثر ولا يتربون به ولا يطبقون ما فيه من تعاليم ولا يبالون به، بمجرد أن انتهى السماع انتهى كل شيء. إنما من يدخل في حضرة المعاينة يلتزم بكل صغيرة وكبيرة من الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، فالله يراك حيث أمرك، الله لا يفتقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، يعني كن عند أمره واقفا وكن عند نهيه منتهيا بعيدا، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم، ومن عادة العرب، ولذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد، والحديث في الترمذي، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما فيه بأس. يعني العبد الذي يريد أن يصل هذه الرتبة يتحرى وبتحريه يمكنه أن يترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام، يبتعد عن كل شيء حذرا من الوقوع مما فيه بأس لدرجة عليا. هذا ما نظمه وأنشأه الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالعارف بالله يحذر أي شيء، يخاف من أي شيء ليحقق خشيته لله. نعم. ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطا للسامع فيعدل من الخطاب. هو هنا يريد أن يدلل على أن استعمال القرآن الكريم لأسلوب الالتفات إنما هو في الحقيقة أسلوب عربي أصيل، وهو من عادات العرب وأساليبهم وأفانينهم في كلامهم، فأورد هذا الكلام ليبين أنه حينما أتى الالتفات في قوله إياك نعبد وإياك نستعين لم يكن القرآن الكريم مبتدعا أسلوبا خلت منه لغة العرب، وإنما هذا الأسلوب يعد نوعا من أفانين العرب في كلامها، فهو موجود عند العرب. هذا ما قصده بقوله نعم. ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطا للسامع فيعدل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم، وبالعكس كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. خلوا بالكم، حتى إذا كنتم، ده أسلوب خطاب انتقل منه إلى الغيبة، وجرين بهم أي بمن في السفينة بمن في الفلك، فالتفت من الخطاب إلى الغيبة. نعم. وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. نعم. وقول امرئ القيس: تطاول ليلك بالأسمد تطاول ليلك ليلك بالإسمد ونام الخلي ولم ترقد وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر كليلة ذي العائر الأرمدي. ذي العائر يعني من أصيب بعوار أو من ملئت عينه نوعا يدل على أنها مصابة بالرمد والوجع، عينه موجوعة فتخرج قزا، هذا معنى العائر من العوار، وهي التي ابتليت عينه بداء الرمد فتخرج قزا. تطاول ليلك بالإسمد ونام الخلي ولم ترقد وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي وذلك من نبأ جاءني وقد خبرته من بني الأسود. خبرته أي أعلمت إياه. وإيا ضمير منصوب، يعني هنا إبرئ القيس بيتحدث عن قضية خبر وصله أن أباه قد قتل وكان أبوه يلقب بأبي الأسود. نعم. وإيا فيحكي حاله مع هذا الخبر المشحوم، حيث شبه تلك الليلة بإيه؟ بالعائر الأرمد الذي أصيب بألم ووجع. نعم. وإيا ضمير منصوب منفصل، إيا في قوله إياك، إيا ضمير منصوب منفصل، وما بعدهم ملحقات: إياك، إياه، إياهما إياهن إياهم، ده كل ملحقات. نعم. وإيا ضمير منصوب منفصل، وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة. نعم. لا محل لها من الإعراب. والله هذا وجه، إنما هناك من يرى أن الحروف الملحقة بالضمير المنفصل لها محل من الإعراب. نعم. كالتاء في أنت والكاف في أرأيتك. أرأيتك. نعم. وقال الخليل إيا مضاف إليها، واحتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. نعم. وهو شاذ لا يعتمد عليه. وقيل هي الضمائر، وإيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعلم. قيل ها عمدة. نعم. وقيل هي الضمائر، هي الضمائر. نعم. وإيا عمدة. نعم. فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردا فضم إليها إيا لتستقل به. نعم. وقيل الضمائر، ضم إيا إلى الضمائر لأن الضمائر دون إيا يتعذر النطق بها. وقيل الضمير هو المجموع وقوي إياك. الضمير هو المجموع، يعني مجموع إيا مع لواحقها، إياك إياه إياهما إياهم إياهن، هذه الجملة بمجموعها ضمير. نعم. وقرئ إياك بفتح الهمزة وهياك إياك وهياك بقلب الهمزة هاء، وهذه كلها قراءات شاذة ليست من قبيل المتواتر الذي نثبت به القرآن، لأنه لو كان من قبيل المتواتر لعد قرآنا، إنما هذه قراءات شاذة. نعم. لا ده متواترة. وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحرابة. نعم. فتح الله، دي قراءة متواترة قرآن، فمن قرأ بها فقد قرأ قرآنا، ومن قرأ بها أثبت صفة للرب، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفته، فحينما تقول زكريا صفة الرب وزكرياء ككلام ككلام الله صفة الرب، فكل من القراءتين قرآن. ولذلك ورد عن ثعلب، معروف ثعلب من علماء النحو، قال لا يجوز أن أفاضل بوجه من أوجه الإعراب السبع التي ورد عليها القرآن، ومقصوده أي إعراب أتى من خلال الأحرف السبعة، ليس مقصود القراءات السبع، لأن القراءات عندنا عشر وليس سبع، القراءات المتواترة عندنا عشر، السبع والثلاث المتممة للعشر، قراءة أبي جعفر و نعم. لا يجوز المفاضلة بأي وجه من أوجه الإعراب السبع في القرآن الكريم، يقصد أي إعراب من أوجه الإعراب ما دام هذا الوجه واردا حسب ما تضمنته الأحرف السبعة ولو احتمالا لا تفاضل بينه. وأبو شامة قال هذا في المرشد، المرشد لأبي شامة نص على أنه كثر عند المصنفين في القراءات والتفاسير المفاضلة بين قراءتين متواترتين، وهذا غير مرضي البتة، لأن كل قراءة من القراءتين المتواترتين قرآن، والقرآن كلام الله وكلام الله صفته. نعم. والعبادة من السماع قراءة من القراءات، فمن السماع قراءة غير عن أخرى من المفضل هو قرآن، ولكن الميل السماع القراءة ماشي، الميل هذا يعني نوع من الطرب مع كلام الله. هذا نوع من الضرب. نعم. لا ليس مفاضلة، ليس مفاضلة. نعم. إن شئت قل هو اختيار، القراءة اختيار لقارئ، فأهل المغرب يقرؤون بقراءة ورش، أهل مصر ومنهم ورش يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم، وعاصم بن أبي النجود الكوفي. نعم. طبعا. نعم. والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل. لا، تعريف العبادة في قوله إياك نعبد، ماهية العبادة، حقيقة العبادة، فيقول العبادة غاية الخضوع والتذلل من العابد للمعبود، منتهى الحب. إن لم يكن العابد قد بلغ الغاية القصوى في التذلل والخضوع لمعبوده فلا يعد عابدا، فلا يعد عابدا. تذلل لمن تهوى، فليس الهوى سهل. إذا رضي المحبوب صح لك الوصل. أنت بتدعي أنك تحب ربنا وأنت أصلا متعالي على أوامر ونواهيه، هذه ليس عبادة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ده معناه التذلل، الخضوع، الامتثال. فإن لم يكن العبد العابد على هذه الوتيرة لا يكون عابدا لمعبوده وإن ادعى العبادة له. نعم. ومنه طريق معبد أي مذلل، وثوب ذو عبدة إذا كان ذو عبدة، وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة، يعني بلغ الغاية في الرثة. وإذا رأيته لا يعجبك هيئته ولونه. نعم. ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. نعم. والاستعانة طلب المعونة، وهي إما ضرورية أو غير ضرورية. الاستعانة بعد أن عرف العبادة أتبعها وأردفها بتعريف الاستعانة. الاستعانة نحن تعلمنا في اللغة أن السين والتاء للطلب، فلما نقول نستعين أي طلب المعونة، طلب العون من الله تبارك وتعالى. نعم. والاستعانة طلب المعونة. وأي شيء، أي شيء علم أو أي ضرب من ضروب العمل لك في الحياة أو أي اجتهاد يقع منك إلى غير ذلك، إن لم يكن معك من الله عون له فلن يتحقق. واجتهادك وبذل طاقتك إن لم تحاط بسياج المعونة فهي وبال عليك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ونقرون قال إنما أوتيته على علم عندي، ادعى أن القدرة والذكاء الخارق والعقل وغير ذلك هذا أمر يعود إليه، ونسي أن من وهبه الذكاء هو الله، ونسي أن من وهبه العقل هو الله، ونسي أن من وهبه الأسباب التي أخذ بها لتكوين هذه الثروة هو الله، فقال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إلى أن قال فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فالعون من الله والمعونة من الله والتوفيق من الله هي أساس كل نجاح في الكون. وأي عمل يخلو من المعونة لا يمكن أن يتحقق ولا يمكن أن تؤتى ثماره المرجوة. نعم، لأنه خلو لا فائدة منه. نعم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، إن الكافرون إلا في غرور، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. نعم، والاستعانة طلب المعونة، وهي إما ضرورية أو غير ضرورية، والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه. الاستعانة إما ضرورية وإما غير ضرورية. الضرورية وهي كل ما لا يتأتى الفعل بدونها، لأنه أمر ضروري، ما لا يتأتى الفعل بدونها لا بد من وجودها. نعم، كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها، وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. كل هذا يدخل تحت قضية هل يجوز التكليف بما لا يطاق أم لا يجوز، وهي استطاعة العبد المكلف. نعم سيدي. لا أما من يفقد هذا هذا معذور، لأن التكليف بما لا يطاق عند الماتريدية والمعتزلة محال. نعم، فاقد العقل إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. نعم، وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل، كالراحلة في السفر للقادر على المشي. رجل يقدر على المشي، ومع قدرته على المشي حصل راحلة. تحصيل للراحلة غير ضروري، لكنه ينتفع بها أم يهملها ما دام قد حصلها؟ ها، ينتفع بها. نعم، أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه، وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف، والمراد طلب المعونة في المنتهى. هذا القسم اللي هو الغير ضروري لا يتوقف عليه صحة التكليف، لأن التكليف إنما يتعلق بالضروري، وهو ما استوفت فيه وما توفرت فيه الآلة والفعل والقائم بالفعل اللي هو القادر على الاتيان بالتكاليف. نعم، وغير الضرورية لا. لا طبعا، ده يعتبر من قبيل الحاج أو التحسيني، الاتيان بها أو عدم الاتيان بها سيان. نعم، وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف، والمراد طلب المعونة في المهمات كلها أو في أداء العبادات، والضمير المستكن في الفعل. المراد هنا في المعونة التي عرفت بأنها طلب المعونة من الله، يقول لك المراد هنا الذي يجب الاتيان به هو طلب المعونة في المهمات يعني في سائر المهمات غير مقصورة على نوع بعينه، وقيل في أداء العبادات، أن تطلب العون والمدد والتوفيق من الله في أن يعينك على أداء العبادات، وأظن هذا القول سيق بصيغة التمريض، والحمل على العموم أولى في جميع المهمات، لأن من يطلب العون والمدد من الله في أداء العبادات من التكاليف حري به أن يطلب العون والمدد من الله في أمر المعاش، أمر المعاش والضرب في الأرض والسعي من أجل تحصيل اللقمة الحلال يحتاج عونا من الله أم لا يحتاج؟ يحتاج من باب أولى. تحصيل العلم يحتاج عونا ومددا من الله، إلى غير ذلك من هذه المهمات التي لا بد من تحققها للعبد. فقصر طلب المعونة من الله على أداء العبادات دون ما سواها تخصيص بلا مخصص، والحمل على العموم أولى. نعم. والضمير المستكن في الفعلين للقارئ ومن معه من الحفظة. الضمير المستكن إياك نعبد، نعبد هنا في ضمير نعبد وإياك نستعين. الضمير المستكن يعود على من؟ يعود على القارئ، ويعود على الحافظ، ويعود على المستمع من الحاضرين معه، وكل من انتظم في سلك الصلاة فاستمع إلى هذا القول. نعم، وده يبقى له سر وعلة. هنا يتبين لك ميزة صلاة الجماعة وتفوقها عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. لماذا؟ لأنني إذا صليت وحدي قد لا أكون أهلا لأن يستجيب الله لي، قد لا أكون أهلا لأن يتقبل الله عبادتي. إنما حينما أنخرط في سلك العابدين الله يقبلني ويقبل تقصيري ويعفو عني بسبب بركة هؤلاء المجموع، لأنه لا يرد ما دمت قد انخرطت في عبادة العابدين، لا يردك الله فتقبل من أجلهم، وهم السعداء لا يشقى بهم جليس كما جاء في الحديث: يا رب إن فلانا كان معهم لحاجة، فقال: هم السعداء لا يشقى جليسهم. مر الحاجة لكن قعد معاه، قال لا معاه، يأخذ حظهم ويفوز فوزهم. فكذلك أنت حينما تنخرط في سلك العابدين في جماعة إن لم تكن أنت أهلا للقبول فالله يقبلك من أجل قبول عبادة غيرك، ولا يرد عملك ببركة هؤلاء الجمع. نعم، سيأتي هذا الكلام. والضمير المستكن في الفعلين للقارئ ومن معه من الحفظة وحاضر صلاة الجماعة أو له ولسائر الموحدين. الله الله، كمان له ولسائر الموحدين أهل التوحيد جميعا. نعم. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم حينما قال معهم إياك نعبد، وهو ليس أهلا لأن يقول ذلك لكنه أصبح معهم، انتظم في سلكهم فأدرجت عبادته في عباداتهم في تضاعيف عبادتهم، وأدرجت حاجياته مع كونه لو دعا ربه وحده ما استجاب له، فلما أدرج حاجته في حاجيات المقبولين قبلت حاجته وقضيت حاجته ببركة هؤلاء. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب إليها. ولهذا شرعت الجماعة وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به. لماذا قدم المفعول على العامل ولم يقل القرآن نعبد إياك، وإنما قال إياك نعبد؟ في سر لتقديم المعمول على عامله، المفعول على الفعل. وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به. للتعظيم، نعم، والاهتمام به، وللاهتمام به، والدلالة على الحظ، والدلالة على الحظ. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه نعبدك ولا نعبد غيرك. وتقديم ما هو مقدم في الوجود، وهو أربعة، تقديم ما هو مقدم في الوجود، يعني هناك رتب ما هو في الذكر ليتوافق مع ترتيب ما هو في الوجود. فأول الوجود على الإطلاق هو الله، أول الوجود على الإطلاق هو الله، فترتب وتوافق الترتيب الذكري مع الترتيب الوجودي فقال إياك نعبد. نعم. وتقديم ما هو مقدم في الوجود والتنبيه على أن العابد ينبغي. خمسة، التنبيه أول حاجة، تقديم ما هو مرتب في الوجود. خمسة، التنبيه والإشارة إلى أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالثاني. ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود لا إلى العبادة بالذات. أصلا أنا حينما أدخل الصلاة ليس هدفي وهم الصلاة، إنما هدفي وهمي معبودي وخالقي، هدفي وهمي معبودي وخالقي. وعلى هذا يحمل قول رابع العدوية، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما عبدتك لذاتك. ده الحب، هذا هو الحب. نعم. والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات، ومنه إلى العبادة لا من حيث إنها يعني لا يجعل العبادة مقصودة بذاتها، وإنما تأتي العبادة تبعا وضمنا، إنما المقصود بذاته المعبود. عبادتي لله أن أقصد بها ذات معبودي، وتأتي ويأتي التفاتي واهتمامي، يأتي التفاتي واهتمامي بالعبادة تبعا وضمنا لانشغالي بمعبودي، ويكون التفاتي إلى العبادة ضمنا وتبعا نظرا لنسبتي وشرف نسبتها إلى المعبود. لأن العبادة لو لم تكن منسوبة إلى الله ما قيمتها؟ لا تساوي شيئا. ومن هنا التفات إلى العبادة في نفس الوقت إنما يكون بالنسبة لشرف نسبتها إلى المعبود. نعم. سيأتي، هذا هو المراد، هيأتي في كلام المصنف. ولذلك فضل قول رسول الله على لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا على قول الكريم لما قال قومه إنا لمدركون، قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فقدم نفسه على ربه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قدم ربه على نفسه، لا تحزن إن الله معنا. وإن كان النبيان في آخر الأمر اتفقا، موسى قال سيهدين وقال ربي، فقدم الرب على ضميره ربي، والنبي قال إن الله معنا. نعم، هذا هو. ومنه إلى العبادة لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق. فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحظة له ومنتسبة إليه. ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه حين قال لا تحزن إن الله معنا على ما حكاه عن كريمه حين قال إن معي ربي سيهدين، وكرر الضمير للتنصيص على ما سر تكرار الضمير في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يقتصر على واو العطف، حيث لو قال إياك نعبد ونستعين لصح القول اكتفاء بواو العطف، فلماذا كرر ذكر الضمير المنفصل إياك نعبد وإياك نستعين للتنصيص؟ نعم، وكرر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير. الله الله الله. وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآية. هذا وجه لتوافق رؤوس الآية، لأنه لو قال إياك نستعين وإياك نعبد كان هناك عدم توافق في الفاصلة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الرأي الثاني وهو الأدخل. ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على أيوة هذا هو تقديم الوسيلة، وهي إذا أردت أن تطلب من مولاك فقدم وسيلة له، قدم وسيلة من أجلها يتقبلك. إذا قال له يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يبقى تحري الحلال وسيلة إلى قبول الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، فسجودك وسيلة لأن يتقبل الله منك الدعاء. وهكذا تقديم الطاعة وسيلة لأن تطلب مبتغاك. ولذلك هل يليق بمسلم أن يكون في موطن معصية ويدعو وينتظر الإجابة؟ ها؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا يعقل؟ هل يجوز لمسلم أن يدعو ربه في موطن لا يصح أن يدعو الله فيه؟ مستحيل أن يتقبل الله الدعاء. وهكذا قس على ذلك. ولذلك يقولون هناك مواطن لقبول الدعاء فراعها في دعاء. يعني أنت حينما تدعو، مثلا تدعو في بيوت الله، تدعو قبل الصلاة، عند الآذان، عند الإقامة، وأنت ساجد تدعو في حضور الصالحين، وتدعو في أماكن الصالحين، تدعو في أماكن حتى وإن كان الصالحون قد رحلوا منها. واضح؟ تدعو في أماكن الصالحين حتى ولو كان الصالحون قد رحلوا منها، لأن بركتهم لا زالت باقية في هذه الأماكن، أماكن طاهرة، أماكن مباركة يتقبل فيها الدعاء. وإنتوا لو قرأتوا القرآن تجدون هذا. يعني الحق سبحانه وتعالى حينما قص علينا قصة كفالة زكريا لمريم عليه السلام، وما رآه زكريا عليه السلام من كرامات الله على الولية الصديقة، حتى رأى عندها فاكهة ليس هذا وقتها، فحمله هذا الأمر على الاستغراب والتساؤل، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما الذي حدث؟ هنا تحرك الرجاء والأمل في نفس النبي الرسول حينما رأى الكرامة التي أيدت بها الولية الصديقة. هنالك دعا زكريا ربه في موطن الولاية، في موطن أهل الصلاح، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته ملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. نعم. وأقول لما نسب المتكلم العبادة إلى لما نسب المتكلم وأقول لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحا واعتدادا منه بما يصدر عنه. قد يأخذه العجب، قد يأخذه الغرور، قد يأخذه الكبر. نعم. فعقبه بقوله وإياك نستعين. أعوذ أقول له إياك أن تظن لولا أن الله أعانك على هذه العبادة أنك تستطيع الإتيان به. يا أخي مش ما يكون أحوالنا ماء الوضوء بجواري والآذان يخرق أذني وحركة أهل الله في الظلمات ترتاد إلى المسجد وأسمع مشيهم وخطاهم وأنا نايم على السرير وكأني لا أعي شيئا. ولذلك العارف بالله يقول إيه؟ قم في الدجى يا أيها المتعبد حتى متى فوق الأسرة ترقد، قم وادع مولاك الذي خلق الدجى والصبح حان فقد دعاك المسجد. إن لم يكن لك توفيق من الله ما استطعت أن تقوم من رقدتك، وما استطعت أن تذهب إلى الوضوء لتتوضأ، وما استطعت أن تخطو خطوة إلى المسجد أو لتقف في محراب العبادة فتصلي. فاحذر العجب، واحذر الكبر، واحذر الخيلاء، واحذر التبجح، فعبادتك التي وفقت إليها إنما هي بعون الله لك. نعم. وأقول لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحا واعتدادا منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله وإياك نستعين، ليدل على أن العبادة أيضا مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق. نعم. وقيل الواو للحال والمعنى نعبدك مستعينين بك، أي حالة كوننا مستعينين بك إذا كانت الواو حالية، نعبدك حالة كوننا مستعينين بك. وقرئ بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم، فإنهم يكسرون حروف المضارعة. إياك ها إياك نعبد وإياك نستعين، دي لغة، لغة بني تميم. نعم موجودة. وحتى في العين في الشرقية يقولون عبد الفتاح لا عبد الفتاح، كسر العين عند الشراقة، يا شيخ عبد الفتاح، يا شيخ عبد الرحيم، سبحان الله، لهجات ولها أصل في لغة العرب. نروح البيت، يلا بينا نروح البيت. هذا صحيح، انت ذهبت الى اسرائيل يا ولد. نعم. وقرئ بكسر النون فيهما وهي لغه بني تميم، فانهم يكسرون حروف المضارعه سوى الياء اذا لم ينضم ما بعده. اهدنا الصراط المستقيم. توقف عند هذا القدر، هذا الله اعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نشكر لكم حسن استماعكم وسعة صدوركم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.